2 تيموثاوس فصل 4، ونعطيك وصية باسم الله وباسم المسيح عيسى اللي يحاسب الحيين والميتين وباليوم الهوي بين فوق بمملكته. بلق كلام الله، انقرف فوق كان تلقى من الناس مر ولا حلو كله، جيب الناس في الدرب، الواحدين اهرجهم والواحدين شجعهم، علمهم كلهم بصبر شديد، فيا وقت جاي الناس يابو ما يحملوا التعليم العديل، يتابعوا الكلام الحلو لهم ويشيلوا معلمين كثيرين اللي يقولوا الكلام اللي يعجب الناس بس، وما يدوروا يسمعوا أبدا كلام الحق، في بدلة يدوروا يسمعوا قصص الناس اللي يودروهم. لكن انت اقعد دايما ثابت وأحمل التعب وبشر الناس بالبشارة وأخدم عديل الخدمة على الله أنطاها لك. ولكن أنا بقيت مثل ضحية وقريب دمي يدفق، وأنا موتي قرب خلاص، أنا جاهدت جهاد عديل في الحق، والسبق الطويل كملته، والإيمان كربت قوي لحد النهاية، وهسا الجائزة اللي ينطوها للقالب ترجاني، وهي التاج الربنا يخط في راس النادم الصالح، وربنا الحاكم العادل ينطيني الطاقية دي في اليوم الأخير، وما ينطيها لي أنا وحيدي، لكن ينطيها لكل الناس القرمانين ليوم جيته. جاهد لتجيني عجلة عشان أخونا ديماس يحب الدنيا وفات خلاني، مشى في حلة تسالونيكي، والآخرين ما فيهم، أخونا كريسكي مشى في بلد غلاطيا، وأخونا تيتوس مشى في بلد دلماتيا، ومثل ده إلا أخونا لوكا وحيد قائد معاي. أمشي لأخونا مرخص وجيب معاك، هو يساعدني بالحين في خدمة الرب، وأنا رسلت أخونا تشيكوس في حلة أفسس، ووقت تجي جيب معاك خلقيه عن البرد الخليته مع أخونا كربوس في حلة ترواس، وجيب الكتب كلها، وفكر في الكتب المكتوبين في فروة وما تنساهم. وأسكندر دقاق النحاس هو سوى لي فصل بالحين، ربنا بس يجازي فوق الشيء السوى لي، انقرع منه عشان هو خالف كلامنا مخالفة شديدة في المرة الأولانية، الجابوني في المحكمة ودافع لنفسي، ما في نادم واحد الوقف معاي، كلهم خلوني مرة واحد، نسأل ربنا ما يحاسبهم، لكن ربنا وقف معاي وأنطاني قدرة، وبها بلغت البشارة كلها كي وناس من كل الأمم سمعوها. وفي اليوم ده أنا مثل نادم الدود يدور يأكله، لكن الرب نجاني من الموت، وهو نجاني من كل شيء فسل، ويوديني عافية في مملكة السماوية. الحمد لله دائما وإلى الأبد، آمين. سلم فريسكا وأكيلا وناس بيت واني سيفيروس، أخونا رستوس قعد في كورنثوس، وتيروفيموس بقي مردان وأنا خليته في حلة ميليتوس، جاهد عشان تجي لي قبال الشتاء ما يبدأ، يوبولوس وبوديس ولينوس وكلوديا وكل الأخوان يسلموك، الرب معاك، عليكم النعمة.